الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الغريب في اصطلاح الترمذي. ثم لنرجع إلى ما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى فنقول: ذكر شرع حافظ بن رجب رحمه الله في الحديث عن الغريب عند الترمذي، وهذا من المهم لأن كثيرا من اشتغل بذلك كما اشتغل خلق لمعرفة الحسن عند الترمذي، وقد تقدم توضيح الحسن عند الترمذي وبيان ما هو الصواب من ذلك وبيان خطأ من نسب إلى الترمذي بأنه يصحح الحديث الحسن في مصطلحه، وخطأ من قال عن الترمذي بأنه إذا قال حسن وغريب أو حسن هو بمعنى واحد، فإن هذا غلط. ولن نتعرف إن شاء الله على الغريب عند الترمذي وعند غيره من الأئمة، قدم بالأمس الإشارة إلى هذا، وأن الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا ومنكرا، وأن شر العلم الغريب. وصنف العلماء عدة تصانيف الغرائب، شرحنا هذا بالأمس وقلنا أن مجمع الغرائب هي معاجم الطبراني الثلاثة ومسند البزار وسنن الدارقطني وسنن البيهقي، شرح معاني الأثار للطحاوي. قلنا أن كل حكم في أصل من الأصول يتفرد به متأخر فهو معلول دون أن تنظر إلى إسناده، ولو كان إسناده كالشمس الصحة لا يمكن قبول هذا، وأن هذا من ما يعرف به الغريب، وذاك يتفرد به متأخر. قلنا أنه لا يوجد حديث تحتاج الأمة إلا وهو موجود في الصحيحين ومسند أحمد والسنن، وأن حديث الأصول لا تخرج عن أصحاب الكتب المشهورة، وأن ما يوجد من ذلك عند أصحاب الكتب الغرائب فهي معلولة، وإنما يستفاد من ذلك ما كان فيه المتابعات والشواهد أو ما كان في غير الأصول. قدم التفريق بين ما كان في الأصول وبين ما كان في غير الأصول، وقلنا أن الصدوق وقد الثقة يتفرد بأصل فنعده، فكيف نقبل قول المتأخر؟ ذكرنا أمثلة على ذلك من ذلك حديث عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وإعلان النسائلات بأنه قد رواه أبو داود الحفري مع حكمه بتوثيقه وإن كان هذا الخبر. وذكرنا حديث ابن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا رميتم جمرة العقبة تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. وأن هذا الخبر لا يقبل من ابن إسحاق ولا يقبل من أبي عبيدة. وحديث سالم معروف ابن المقفع عن ابن عمر: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فلا يقبل تفرد سالم به. ومن الظواهر ما ذكرناه قبل قليل وعلقنا عليه حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة أن رسول الله دخلنا قال غفرانك، فلا يقبل تفرد يوسف بهذا الخبر. ومن ذلك حديث موسى النبي عقبة عن مولى أم سلمة عن أم سلمة في الدعاء بعد صلاة الفجر، قلنا معلول. وذكر الدارقطني في الغرائب أن هذا المولى هو عبد الله بن شداد، وقلنا هذا خبر منكر ولا يحتج به، ولا الدارقطني ذكر في الغرائب ما ذكره في غير الغرائب، وأن تفسير المولى بعبد الله بن شداد غلط معه. عبد الله بن شداد من قحي قريش، ليس من الموالد. عبد الله بن شداد من قحي قريش وليس من الموال. والمحفوظ في الحديث عبوس بن عقبة عن مولى إذا في إبهام وهو معلول وله نظائر إن شاء الله نأخذها تباعا. نعم. أحدها ما لا يروى إلا من وجه واحد، أن يكون الحديث لا يروى إلا من وجه واحد، ثم مثله بمثالين وهما في الحقيقة نوعان. أحدهما أن يكون ذلك الإسناد لا يروى إلا أن يكون ذلك الإسناد ولا يروى إلا إلا لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضا. وهذا مثل حديث أحمد بن سلمة بن سلمة عن أبي العشرة أن الدارمي عن أبيه. أبو العشرة هذا لا يعرف اسمه، أبو العشرة هذا لا يعرف اسمه، يروي عن أبيه وعن حماد بن سلمة، روى عن حماد بن سلمة نحو من عشرة أحاديث كلها منكرة ما في حديث صحيح، هذه قاعدة فائدة أيضا. كل حديث حماد بن سلمة عن أبي العشرة منكرة ولا يصح من ذلك حديث قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأبو العشرة لا يعرف اسمه ويروي عن أبيه أحاديث مناكير. وهذا الحديث ذكره الترمذي ومثل به، ومن غرائب أبي العشرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النحر في غير اللبة، وقال لو طعنت في فخذه لن يضرك، وهذا منكر ومخالف للأحاديث الصحيح. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنة والضبر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدكاتره قال فهذا حديث غريب لا يعرف الا من حديث حماد بن سلمة عن ابي العشرة ثم اشتهر عن حماد ورواه عنه خلق فهو في اصل اسناده غريب ثم صار مشهورا عن حماد. لكن لا يتلازم بين الشهرة وبين الصحة، وكثير من الاحاديث المشاهير معلولة، بل في أشياء مشهورة عند الناس اليوم على أنها حديث وهي ليست فيها حديث أصلاً، كحديث المشهور عند العام يقول حديث إن الله لا ينظر للصف الأعوج، هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. كما مشهور عند العام رحم الله امرأة كفر غيبة عن نفسه، وهذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الخبر مشهوراً وهو منكر أو موضوع، كحديث اطلبوا العلم ولو بالصين، هذا خبر موضوع. نعم. قال الترمذي ولا نعرف لأبي العشرة عن أبيه غير هذا الحديث، وقد خرج الترمذي في كتاب الصيد والذبائح هذا الحديث، وقال غريب لا نعرف إلا من حديث محمد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشرة عن أبيه غيره، ولم يقل إنه حسن لما ذكرها هنا أن شرطه بحسب يروى نحوه من غير وجه، وهذا ليس كذلك فإنه لم أصلاً أتقدم أن هذا في نظر في قول ابن رجب، حتى لو قال الترمذي حسن لم يدخل بأنه جاء من غير وجه، لأن إذا وقف عليه لفظ غريب خرج عن حد الحسن عند الترمذي، وهذا مضطرد عند أبي عيسى رحمه الله. والدليل على نقد كلام ابن رجب أن الترمذي في مئات الأحاديث يقول وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فعلى قوله حسن فعلم أن الترمذي يقصد بما جاء غريب هو ما قال عنه حسن لا ما قال عنه غريب، فإذا اجتمع اللفظان خرج عن الحد الذي حده أبو عيسى رحمه الله. نعم. وهذا ليس كذلك فإنه لم يروى في الحد في الدكاتي في غير الحلق واللبة إلا في حال الضرورة. وحكى أيضا في كتاب العلل عن البخاري أنه قال لا يعرف لأبي العشرة غير هذا. وقد ذكرنا هناك أن بعضهم ذكر لحماد بن سلمة عن ابي العشرة عن أبيه نحو 20 حديث، لكن كل أسانيدها إلى حماد ضعيفة لا يكاد يصح منها شيء عنه. ووهن أحمد حديث أبي العشرة في الزكاة أيضا. النوع الثاني أن يكون الإسناد مشهورا يروى به أحاديث كثيرة، ولكن هذا المثل لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد، ومثله مثله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاية وهبته، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ومن رواه من غيره فقد وهمه غلط. وقد خرجه الترمذي في كتاب البيوع وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. تقدم الحديث عن هذا بالأمس وقبل الأمس، قلنا فيها حديث غرائب وهي موجودة في الصحيحين. مثلنا بحديث عمر إن الأعمال بالنيات، ومثلنا بحديث ابن عمر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن بدر، ومثلنا بحديث أنس دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. هذه الحديث الثلاثة متفق على صحة، وهي حديث غرائب. والعجيب من البخاري استفتح صحيحه بحديث غريب وختم صحيحه بحديث غريب، وأنا لا أدري هل البخاري قصد هذا أم أن هذا وقع من باب الموافقة لا من باب القصد. فقد يكون من باب القصد على معنى بدأ الإسلام غريبة وسيعود غريبة، هذا غير بعيد. وقد يكون البخاري ختم الصحيح بحديث كلمتان خفيفة عن اللسان ثقيلة حبيبتان إلى الرحمن بمعنى الذكر ومعنى الذكر رحمه ذلك، هذا قد يكون. ولكن لا يستبعد البخاري رحمه تعالى كثيرا ما تتبع يذكر الشيء لفائدة، فلا استبعد أنه قصد الخاتم عمدا بالغريب كما بدأ بالغريب، وهو من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان في الميزان ثقيلتان خفيفتان اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. وحديث متفق على صحته من رواية محمد بن فضيل. نعم. وقد خرجه الترمذي في كتاب البيوع وسبق الكلام عليه هناك مستوفى وهو معدود من غرائب الصحيح، فإن الشيخين خرجاه ومع هذا لتكلم فيه الإمام أحمد ووهنه، ثم قال لم يتابع عبد الله ابن دينار عليه، ولو أشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتاق. ولحديث الغرائب في البخاري كثيرة، ولا أعلم كتابا جمعها، لو جمعت لكان حسنا. فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي الموال عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين بغير فريضة، حديث الاستخارة، حديث غريب وصحيح لكن تكلم فيه الإمام. ومن ذلك حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن شريك ابن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه من عادى لي ومن عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. هذا حديث غريب وهو في البخاري، فلا تلازم بين الغرابة وبين الضعف كما لا تلازم بين الشهرة وبين الصحة. نعم. قال الولاء لمن اعتق لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهيبته. قلت وروى نافع عن ابن عمر من قوله انه عن بيع الولاء وعن هبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث عبد الله بن دينار الله اعلم. ومن غرائب الصحيح ايضا حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث وقد خرجه الترمذي في سجل الجهاد وسبق الكلام عليه هناك مستوفى، فانه لم يصح الا من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عقمة بن قاص عن عمر، ومنها أيضا حديث أنس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فإنه لم يصح إلا من حديث عبد مالك عن ابن شهاب عن أنس، وقد سبق ذكره في الجهاد أيضا وأمثلة ذلك كثيرة. الحديث هذا في الصحيحين، حديث مالك عن الزهري عن أنس في الصحيحين، وحديث عمر في الصحيحين، وهي حديث غرائب وهي صحاح